بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التصريف، من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى التعليق على هذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المزيد فيه. قال رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المزيد فيه. باب أبنية الفعل المزيد فيه. الباب تقدم معنا تعريفه لغة واصطلاحا، والأبنية جمع بناء، جمع بناء، وعبر بجمع القلة، مع أن أبنية المزيد فيه تصل إلى 40 بناء. ولعل ذلك، أو لعل سبب ذلك، هو أصل الزيادة، فأصل الزيادة محصورة في أقل من 10، إما أن تكون زيادة بحرف، إما أن تكون زيادة بحرفين، وإما أن تكون زيادة بثلاثة أحرف، لأن الفعل المجرد ثلاثي ورباعي، ثلاثي ورباعي، فلا يزيد الفعل المجرد عن 4 أحرف، ولا ينقص عن 3 أحرف، والمزيد فيه لا يزيد عن 7 أحرف، ومن جينا في كلام ابن مالك ومنتهاه 4 إن جردا وإن يزد فيه فما 7 عدا. فمنتهى الفعل المجرد 4، ومنتهى الفعل المزيد فيه 7. باب أبنية المزيد، الفعل المزيد فيه، فهو يتكلم عن الفعل المزيد فيه، أي الذي فيه زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ نحتاج إلى مقدمة مختصرة موجزة عن الزيادة، ولا يتسع الحديث عن الزيادة حديثا مفصلا. يمكنكم أن تراجعوا كتب التصريف الموسعة، خاصة بعض الكتب المعاصرة التي قربت مباحث الزيادة وسهلتها، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى في الإمامية لم يرتب، ذكر أوزانا كثيرة ولم يرتب. فنذكر تعريف الزيادة وأنواع الزيادة باختصار، أنواع الزيادة بالنظر إلى ما يزال، وإلا فللزيادة أقسام كثيرة باعتبارات متعددة. إحنا الذي يعنينا هو أقسام الزيادة باعتبار الحرف الذي يزاد. ما هي الزيادة؟ ما هي الزيادة؟ الزيادة هي أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها. الزيادة هي أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها، مما يسقط في تصاريف الكلمة لغير علة تصريفية، وهذا قيد مهم. فالزيادة أن نضيف إلى الكلمة الأصلية أحرفا ليست منها. شأن هذه الأحرف الزائدة أنها تسقط في تصاريف الكلمة عند تغييرها، إذا قلبنا هذه الكلمة وصرفناها من حال إلى حال فإنها تسقط في بعض التصاريف، وهذا يدل على زيادتها، بشرط أن يكون ذلك السقوط لغير علة تصريفية، لأن سقوط الحرف لعلة تصريفية لا يدل بالضرورة على زيادته، كما في واوي وعد، إذا صرفتها ماذا قلت في المضارع؟ يعد، ذهبت الواو. هل هذا يعني بأن الواو زائدة؟ لا، الواو أصلية، الواو أصلية في وعد، لكن هنا حذفت لعلة تصريفية، أصل الكلام وعد يوعد، ثم حذف الثقل فصارت يعد، أصلها يوعد، واضح. وكواجب يجب، أصلها يوجب، هكذا. فسقوط الحرف لعلة تصريفية لا يعني أنه حرف زائد. الحرف الزائد هو الذي يسقط في تصاريف الكلمة لغير علة تصريفية، لغير علة تصريفية، كالألف من ضارب، شوف تقول ضارب يضارب مضاربة، شوف هي ثابتة، ضربا ذهبت الألف، يضرب ذهب مكاش ألف، ضرب لا توجد فيها ألف، مضروب لا توجد ألف، فدل ذلك على أن تلك ألف زائدة وليست أصلية. واضح هذه هي الزيادة، زيادة أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها مما يسقط في تصاريف الكلمة لغير علة تصريف. أقسام الزيادة، تنقسم الزيادة باعتبارات كثيرة، إحنا الذي يعنينا وأقسام الزيادة باعتبار الحرف الزائد، من حيث ذلك حرف الزائد لن نبحث من حيث المعنى، هذه مباحث تجدونها في كتب موسعة. احنا الذي يعنينا في هذا المقام أقسام الزيادة من حيث الحرف الزائد. الزيادة من حيث الحرف الزائد تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يزاد حرف ليس من جنس الكلمة، أن يزاد حرف ليس من جنس الكلمة، وهذا حكمه أن يذكر بعينه. هذا الحرف الذي ليس من جنس الكلمة وحرف من الحروف العشرة المشتهرة المجموعة في قولهم سألتمونيها أو أسلمني وتاها أو اليوم تنساه أو هويت السمان إلى غيره، هذه أحرف الزيادة العشرة. يعني ما من حرف زائد بغير تكرير إلا وهو من هذه الحروف، من هذه الأحرف العشرة. وهذا لا يعني، هذا لا يعني أنه متى ما رأينا حرفا منها فهذا يعني أنه زائد، لكن إذا وجدت زيادة من غير جنس الكلمة فالزيادة لا تخرج عن هذه المذكورة. واضح، هذا لا يعني أنه متى ما وجدنا حرفا من هذه الأحرف هذا يعني أنها زائدة، لا، قد تكون حروف الكلمة كلها أصلية ومكونة من هذه الحروف كسألة سألة، هذه كلمة حروفها كلها أصول. لا، المقصود أنه إن وجدت زيادة من غير جنس الكلمة فلا بد أن لا تخرج، فهي من تلك المذكورة، فهي من حروف سألتم لا تخرجها. واضح، إذا كانت الزيادة بحرف من هذه الأحرف فالحكم سهل، وهو أن يزاد الحرف بعينه، يعني لا يزاد مقابله في الميزان الصرفي. تقول شوف ضرب يضرب الياء زائدة، ايش تقول في الميزان؟ فعل يفعل، تضيف الياء كما هي، ضرب يضارب على وزن فاعل، تضيف الألف بنفسها، فاعل يفاعل وهكذا، هذا الأمر مفهوم على وزن مفعول، فزيدت الميم والواء، واضح، فيزاد بذاته، يزاد بعد، هذا سهل. القسم الثاني وهي أن تكون الزيادة بحرف من جنس الكلمة، وهذه يلي فيها المعركة في أحكام كثيرة تفصيلات، لكن حاولوا لخصها. إذا أن يكون الحرف زائد من جنس الكلمة، شوفوا، وهذا ينقسم إلى أربعة أنواع أحفظوها. في الجملة أن يتكرر العين، ثانيا يتكرر اللام، يتكرر الفاء والعين، يتكرر العين واللام. تنظر إليها هكذا أمر سهل، أن يتكرر أن تتكرر عين الكلمة، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يتكرر لام الكلمة، تتكرر لام الكلمة. النوع الثالث أن يتكرر فاء وعين الكلمة. النوع الرابع أن يتكرر عين ولام الكلمة. النوع الأول تتكرر عين الكلمة، صح. هذا تكرر عين الكلمة إما أن يكون بفصل أو من غير فصل، إما يكون بفصل بين الحرفين المتكررين أو بين الحرفين، وإما أن يكون من غير فصل. إذا كان من غير فصل يشدد علم، قطع هذب هذا على وزن فعل هذا يكون في الأفعال كما ذكر يكون في الأسماء كسلم كسلم وقنب وهكذا على وزن فعل وهكذا فإذا كان تكرر العين من غير فصل فالحكم فيه سهل يشدد علم على وزن فعل قطع على وزن فعل وهكذا سلم على وزن فعل واضح واضحة هذا كان من غير فصل وقد يكون مع الفصل قد يكون مع الفصل ويكون هذا في الأفعال كما يكون في الأسماء مثاله إعشوا شبا قل إعشوا شبا إغدوا دنا قل إعشوا شبا شوف تكرر لأنه مادة الكلمة هي العين والشين والباء قال إعشوا شبا إعشوا شبا الأرض إذا كثر عشبها إذا كثر عشبها واضح فهذا مثال تكرر عين الكلمة مع الفصل مع الفصل القسم الثاني تكرر لام الكلمة نفس الشيء مع الفصل من غير فصل لام الكلمة تكرر لام الكلمة مع فصل أو من غير فصل من غير فصل سهل كشملل مثلا ذكرنا في مضى كما في شملل وكما في احمر هذا من غير فصل تكررت اللام على وزن فعل شملل على وزن فعل كما في جلبب على وزن فعل أضيفت الباء للإلحاق هذا أضيفت اللام تكررت اللام واش من غير فصل وقد يكون وهذا كما ذكرنا يكون في الأسماء يكون في الأفعال يكون في ذكرنا مثال الأفعال في الأسماء كخفيدد وكهجف الهجف هو الغليظ الجافي والخفيدد هو السريع المسرع مثلا وهكذا يكون في الأسماء يكون في الأفعال وقد يكون تكرر اللام خفيدد نعم وقد يكون مع فصل اللام مكررة لكن بينهما فاصل يكون هذا في الأسماء خاصة كما في قردودة اسم لما ارتفع من الأرض قردودة شوف تكررت الدال لكن مع وجود فاصل كما في صهميم وقال رجل الصهميم هو السيد الشريف لأتي لمعنى على وزن فعليل قردودة على وزن فعلولة شوف تكررت اللام مع وجود فاصل واضح هذا النوعان هما اللي فيهما عسر شوية وأما النوعان الآخران أمر فيهما سهل وهو تكرر الفاء والعين يعني من أشهر الأمثلة كلمة مرمريس ومرمريت على وزن فع فعيل شوف تكررت الفاء والعين مرمريس وفع مرمريس ومرمريت اسم لرجل للإنسان الداهية وقال فلان المرمريت أي داهية ومرمريس كذلك على وزن فع فعيل مر مريت شفت فع فعيل تكررت الفاء والعين النوع الرابع سهل أيضا تتكرر فيه العين واللام العين واللام وهذا أيضا كذلك لا يكون إلا في الأسماء كما في غشمشم غشمشم غشمشم يقال الرجل الذي يركب رأسه ولا يثنيه أحد عنه يركب رأسه عند اتخاذ القرار ولا يثنيه عنه غيره يقول فلان رجل غشمشم وعركرك وعلى كل حال أمثلة كلمات معروفة واضح فالزيادة إذا كانت من جنس الكلمة إما تكون بتكرر العين ولا بتكرر اللام ولا بتكرر الفاء والعين ولا بتكرر العين واللام هذا في الجملة يمكنكم أن تراجعوا يعني أي كتاب من كتب التصريف الموسعة التي عنيت بهذه المباحث وتجدون فيها أمثلة لكي يعني يسهل على الإنسان ضبط هذه المسألة هذا باختصار ونشرع إن شاء الله على بركة الله فيما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة الله كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقام ابن مالك رحمه الله تعالى على كل حال ذكر أوزانا كثيرة فصيلة 40 قال رحمه الله كأعلم على وزن أفعل كأعلم أعلم وأكرم وأضحى وهكذا. وهذه الهمزة هي همزة التعدية، إن معانيها التعدية ولها معاني كثيرة. وزن أفعل له معاني كثيرة، وصلها الإمام البجائي رحمه الله تعالى إلى 25 معنى. وإذا يسر الله تبارك وتعالى وأخذنا اللامية مرة أخرى بالزيادات نتعرض للمعاني إن شاء الله. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة، الفعل المجرد إذا زيد فيه حرف فيأتي بالزيادة على هذه الأوزان إذا قدم ذكرها. قلنا إحنا المجرد منه الثلاثي ومنه الرباعي، والمزيد فيه لا يزيد عن 7 أحرف. إذن فالثلاثي قد يكون مزيدا بحرف، قد يكون مزيدا بحرفين، وقد يكون مزيدا بثلاثة أحرف. وأما الرباعي فلا يكون مزيدا إلا بحرف أو حرفين أو ثلاثة محزيد. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولا استقام حرا جما فصلا. قال كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولا استقام حرنج من فصل. كأعلم الفعل على وزن أفعل، كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا على وزن فاعل كضارب وقاتل، والا على وزن فاعل ومن معانيها المشاركة اشتراك قاتله إذا اشترك في القتال. وهذا كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولا على وزن فعل يأتي المبالغة. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولا ولا على وزن فعل على وزن هذب وقطع ككفع كهذب وقطع وعلم وفهم والا وولا زين. استقام على وزن استفعل، استقام على وزن استفعل، استقام إذا لازم طريقة الاستقامة والرشد استقام. حرنجما فصل، شوف احرنجما على وزن افعن للا، افعن للا دائما حاولوا تبحثوا، حاولوا أن تبحثوا عن أصول الكلمة. أصل الكلمة شنو هي؟ احرنجما افعن للا، فمدار كلمة على الحاء والراء والجيم والميم حرنجما، فعلى وزن افعن للا إذا اجتمع. حرجم الإبل إذا جمعها فحرنجمت إذا اجتمعت. فصلا هناك أفعال كثيرة على هذا الوزن، لكن لو ذكرناها قد يأخذ ذلك وقت، نكتفي بذكر وزن الفعل المذكور. حرنجما فصل على وزن انفعل، كان فصل وانقطع وامحى كلها على وزن انفعل. حرنجما فصل. وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو رابعة أو عاريا وكذاك هبيخ اعتدل. وافعل ذا ألف وزن فعل الذي يدل على اللون، على اللون العارض أو اللازم الملازم. إذا كان بالألف فهو يدل على لون يعرض طارة ويزول أخرى. تقول فلان يحمار ويصفار ويخضر، يعرض له هذا اللون ويزول، بخلاف أحمر إذا عرض له لون الحمرة فلازم أحمر وأخضر وأصفر. وأحمر ذا ألف أي حال كونه ذا ألف، فأن تقول أحمر على وزن إفعال. وأحمر ذا ألف في الحشو في الوسط رابعة إفعا تأتي رابعة إفعا همزة الفاء العين وبعدها الألف والحاء. وفعل ذا ألف في الحشو رابعة في وسط الكلمة تأتي رابعة. أو عاريا أو عاري أو الفعل أو يأتي الفعل حال كونه عاريا منها تقول أحمر. وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أي فعال أو عاريا بمعنى فعل. هذان وزنان مزيدان. قال وأحمر ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وعاريا وكذاك هبيخ اعتدلا أي عاريا. هنا عاريا قلنا من الألف تقول أحمر وأخضر وأصفر. وكذاك هبيخ اعتدلا إهبيخ على وزن إفعيلا هبخ على وزن فعي. إهبيخ إذا انتفخ إذا تكبر له معاني انتفخ الرجل. إهبيخ إذا انتفخ أو انتفخ إهبيخ إذا تكبر. وإهبيخ الولد إذا سمن أيضا إهبيخ إذا سمن على وزن إفعي. إهبيخ اعتدل على وزن افتعل ماذا الكلمة؟ العين والدال واللا. تقول اعتدل بمعنى على وزني اعتدل افتعل تدحرجت عذيقة تدحرج على وزني تفعل لا مزيد بحرف فقط تدحرجت عذيقة عذيقة حلو الأسفطرة ولا معت ولا خلب السنبسط تدحرجت عذيقة عذيط العين والذال والياء والطاء على وزن فعيل مادة الكلمة العين والذال والطاء عذيط والعياذ بالله إذا أحدث عند الجماع مرض يصيب الإنسان عذيط الرجل فهو عذيوط على وزن عصفور وعذيوط على وزن فرعون قول المرأة يعني في شعرها إني بليت بعذيوط له بخر على كل حال من الشواهد المشهورة فالشاهد أنه عذي طائر أحدث عنه زين حلولا سبطرة ولا مع تولى وخلب أيوة قال تدحرجت عذي حلولا حلولا على وزني فعو على على وزن افعو على احلولا على وزن افعو على كعشوشبة واغدودنا عشوشبة كثر عشوشبة الأرض إذا كثر عشبه اغدودنا الشعر إذا كثر وهكذا احلولا إذا حلى وطاب حلولا صار حلوا وصار طيبا والفعل احلولا يأتي لازما ويأتي متعديا قول حلول الشيء إذا صار حلوا وحلولاه إذا عده إذا استحلاه فمن الأول من الأول يعني الذي يأتي متعديا فلو كنت تعطي حين تسأل سامحت لك النفس وحلولاك كل خليل وحلولاك هذا يأتي متعديا أي استحلاك فلو كنت تعطي حين تسأل سامحت لك النفس وحلولاك كل خليل ويأتي لازما مكتفيا بمرفوعه حلول الشيء ألا قاتل الله الطرول البواليا وقاتل ذكراك السنين الخواليا وقولك للشيء الذي لا تناله إذا هو حلولا ألا ليت ذاليا وقولك للشيء الذي لا تناله إذا هو حلولا ألا ليت ذاليا إلا هو طاب وصار حلوا سبطر توالى تدحرجت عضية حلول سبطر إسب طر على وزني افعلل افعلل اسبطر الشعر اذا طال على وزن افعلل تكررت له افعلل اسبطر الشعر اذا طال اذا حرمت عاد يضحل اسبطر توالى على وزن تفاعل توالى شيء تواليا ما تولى ولا مع تولى على وزني تفعل تولى تفعل وخلبس سنبس وخلبس سنبس خلبس سنبس اتصلا بالإدغام إدغام الكبير إدغام متحركا خلبس سنبس اتصلا أي خلبس سنبس خلبس خلبس على وزني فعلس زيادة السين قالوا كأن أصلها من الخلابة من خلبه إذا فتنه من خلبه إذا فتنه كما ذكره أبو زيد خلبس خلبسه إذا فتنه خلبس سنبس على وزن سفعل لأنها من نبس إذا نطق وأسرع سنبس على وزن سفعل لأنها من نبس فلان لا ينبس ببنت شفه لا ينطق سنبس على وزن سفعل خلبس سنبس اتصل على وزن افتعل نعم زيد وحبن طأح وانصل سلمقى تمسكن سلقى قل نست جوربت على كل حال اتصل عفوا لنتقدم اتصل ها هنا تتميم ذكر الشراح انه تتميم زيد وحبن طأح وانصل وحبن طأح وانصل سلقى تمسكن سلقى قل نست جوربت هرولت مرتحلة وحبن طأح على وزن فعن لأ احبن طأ افعن لأ إذا أصيب بطنه بالحباط وهو مرض يقول أصيبت وأصيب لأنه في لغة حكاها أبو عبيدة في تأنيث البطن احبن طأ بطنه واحبن طأت بطنه احبن طأ إذا أصيب بالحباط وهو مرض يصيب البطن على وزن فعن لأ احبن طأ حوانصلة إحوانصلة على وزن إحوانصلة إفوانعلى على وزن إفوانعنى. مدت الكلمة الحاء والصاد واللام إفوانعلى الواو زائدة حاء واللام وفيها الواو الحوصلة إحوانصلة إفوانعلى إحوانصلة إلى إحوانصلة الطائر إذا ثنى عنقه وأظهر وأبدى حوصلته وحبنط أحوانصلة سنلقى على وزن افعن لا على وزن افعن لا اسنلقى اسنلقى وحبنط احوانصلة اسنلقى افعن لا هذا افعن لا اذا استلقى على ظهري قل سلقاه فاسلنقى اي فاستلقى على ظهري افعن لا كثير كغرندا وحرمبا ديكو وغرنداه وسرنداه اذا غرنداه وسرنداه النعاس إذا غلبه ما لنعاس الليل يغرنديني يدفعه عني ويسرنديني يغلبني بالنعاس على وزني فعن لا لغات غريبة على كل حال ما نستعملها المهم نعرف الأوزان وهذا الباب يعني مما يروض طالب العلم على الميزان الصرفي فيعرف من خلال كثرة هذه الأفعال يعني يعرف الكيفية التي يميز بها بين الزائد والأصيل فيرد الكلمة إلى أصلها ويعرف ما الذي زادت الواو زادت الألف زادت النون وهكذا همزة زادت النون وهكذا أو الألف وحبان طاح وانصل سنلقى تمسكن على وزن تمفعل تمسكن الرجل إذا ذل والفنية تمسكن تمسكن بمعنى ذل تمفعل وزن تمفعل سلقى على وزن فعل سلقاه فتسلقى سلقى كذلك إذا استلقى على ظهره قلنست قلنسه فعلنه قلنسه فع نله فنع على وزن فعنل قلنس إذا ألبسه القلنس قلنست جوربه إذا ألبسه جورب على وزن فوعل هرولت مرتحلة هرول على وزن فعول هرول على وزن فعول إذا أسرع في مشي زهزقت على زهزق هذا من الأفعال كثير من الطلبة قد يخفى عليه وزنه حفظوا هذا على وزن عفعل الزاي وهنا متكررة تكررت على وزن عفعل لأنه هي من أزهق أو من زهزق بمعنى أكثر من الضحك أي بمعنى أكثر من الضحك فقالوا زيدت فيه الزاء هو على وزن عفعل هل قمتم معليش ورأس البيت وشوف تدحر دفع عضي يطح لولا سبطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصلى وحبنط احوانصلى سنلقى تمسكن سلقى تمسكن سلقى قلنست جوربت هرولت مرتحلة حان كولك مرتحلة مسرع زهزقت هل قمت زهزق على وزن عفعل على وزن عفعل إذا أكثر من الضحك زهزقت هل قمت هل قم هل قام على وزني هف على أصلا من لقمة هل قام إذا أكل بلقم كثيرة يقول بعض في الغرب يقول يهرقم كأنهم يقلبون اللام راء يهرقم يعني يقول يأكل بلقم كثيرة وفي بعض المناطق يقول يسلقف يعني يخلط الأكل احنا على كل حال من عاداتنا الحسنة الجزائر حب نملأ الفم بأشياء كثيرة يأكل شيء معه شيء معه إيه. فهل قام أكل بلقم كثير هل قام على وزني هفعل رهمست رهمس على وزني فهعل لأنه من رمس على وزني فهعل رمسه إذا ستره منه الرمس طب رهمسه إذا دفنه وغطاه وستره رهمس على وزني فهعل كوأل كوأل إك وأل على وزني إف وعل كوأل الرجل إذا قصر مثل كوأد الشيخ إذا ارتعش على وزن فعل إكوأل إف وعل كوأل فعل كوأل تره شفت زهزقتها القن تره مستك وألا تره شفج فأضص لهم قطرا الجمل وين كنا؟ رشفته. رشف على وزني. هي من رشف. فه على. رشف. رشف على وزني. فه على. فالهاء زاهد. من رشف الشيء إذا مصه فلم يترك فيه شيء. اجفأض. اجفأض. اجفأض. افعل. اجفأض على وزني. افعل. أيوة. سلهم. سلهم. على وزن فلعل، لأن اللام زائدة، لأنها من سهمة. من سهمة وجهه إذا قل لحمه وتغير جسمه، والخيل ساهمة الوجوه كأنها دستا فوارسها نقيع الحنظل، والخيل ساهمة الوجوه كأنما يسقى فوارسها نقيع الحنظل. سلهم على وزن افلعل. زيد باللام. زيد. قطرنا الجمل. قطرنا الجمل. قطرنا الجمل على وزن فعلنا. قطرنا إذا طلاه بالقطران. إذا طلاه بالقطران. ترمست كلتبت. ترمس على وزن ترمس. على وزن تفعل. ترمسه بمعنى رمسه. ترمسه إذا دفنه وستره وغطاه. كلتبت. ترمست كلتبت. كلتاب. كلتاب على وزن فعتل. فعتل زائدة. أصلها قالوا من الكلب. فهو يعني كلتب وكلتب. كلتبان. معناه قبيح جدا. ويذكرونه يعني الذي يسعى بالوشاية والقيادة التي بمعنى الدياثة. كلتب. أيوة. الكلب بمعنى القيادة في معناها المذموم. ينقل أخبار بين الناس على جهة الدياثة ونحوها. صلى الله عليه. أيوة. كلتب. جلمته. جلمته على وزن فعمله. من جلط رأسه إذا حلقه. ترمست كلتبت جلمت. جلمت فعمل. غلصم. مزيد بالميم. غلصم. شوف. غلصم على وزن فعل ما. من غلص. فالميم زائدة. غلصم. هكذا. هذا مذهب ابن مالك، لكن مذهب صاحب القاموس فيروزبادي وجوهري في الصحاح. بعض علماء العربية يقولوا الميم أصلية فهو على وزن فعل لا. قالوا الميم أصلية، لكن القاموس جعله في باب الميم. غلصم. غلصمه. لمسه. أيوة. أيوة. لمسه. أي دلمسه. دلمسه. رمستك التبت جنمت غلصم دلمسه رمعت وعلنك سنتخلم. دلمسه. ولا عندك دلمسه. دلمسه. دلمسه رمعت وعلنك سنتخلم. ادلمس. افعمل. ادلمس. افعمل. شديد الميم. ادلمس الليل فهو دلامس اذا اظلم واشتد سواده. على وزن افعمل. اهرمعت. اهرمع. اهرمع اذا اسرع. واهرمع الدمع اذا سال. اهرمع على وزن افعمل. زيد. كلاهما بوزن واحد. ولن كسنت خيل. هذا الذي قبله بوزن واحد. لما سوى هرمع بوزن واحد. ولن كسنت خيل. اعلان كس على وزن افعن لس. افعن اعلان كس شعره على وزن افعن لس. زيد. تخيل وعلوط. تخيل اختير. وعلوط ثوث جت بيطاط لسان بل زمل قبل من تسلقا وتسلم تلقا وجتني الخليل. وعلوط على وزن اف. اعلوط على وزن إف عول. تعلط. اعلوط إذا ركب البعير. أقول يتعلط درجة من عمي الفصيح. اعلوط على وزن إف عول. على وزن إف عول. اعثوججت. اعثوججت. اعلوط إذا ركب. اعثوججت الناقة إذا ضخم لحمها. اعثوججت. ججت. ويروى اعثوثجت. إف عوللت. اعثو ججت على وزن افعو للت. اعثو ججا على وزن افعو للا. اعثو ججت. اعثو ججت الناقة اي كثر لحمها. اي كثر لحمها. بيطرت. بيطرة على وزن فيعل. من البيطرة. اصلها من بطر. من البطر وهو الشق. بيطرة الشيء اذا شقه. واضح. فبيطرة بمعنى شق. وعالج الحيوان سنبلة ولو وطع ثوث جثبي طحت سنبلة سنبلة سنبلة زنبلة قض مملة سنبلة على وزن فن على سنبلة هكذا قال ابن مالك رحمه الله. وبعض العلماء العربية يقولوا بأن النون أصلية من السنبلة لك سنبلة لكن ابن مالك دقيق رحمه الله قال لك هي من أسبل الزرع إذا طال فالنون زائدة بدليل حذفها في بعض التصاريف الكلمة فجعل سنبلة مزيدا فيه بحرف وهو النون لأنه من أسبل الزرع إذا طال فالنون فيه زائدة على مذهب ابن مالك زملق زملق الفحل إذا رمى بمنيه قبل الإلاج زملق أصل على وزن فم على زملق على وزن فم على وزن فم على رمنة سلقى واجتنب قللا أيوة. ولو وطع الثوج جثبي طرت سنبل زملق ضمما لتسلقى على وزن تفعلى سلقيته فتسلقى أي ألقيته على قفاه فاستلقى سلقى على وزن فعلى فعل سلقى على وزن فعل. ولو وطع ثوج جثبي طرت سنبل زملق ضمما لتفعلى بزيادة فعلى ضمعنا هذا تفعلى بزيادة تفعلى على وزن تفعل ضوما لتسلقى على وزن تفعل سلقيته فتسلقى ومطاوع سلقى سلقيته فتسلقى فتسلقى أي يعني ألقيته على قفاه فاستلقى هذا هو المعنى ضوما لتسلقى واجتنب خللا وأي خلل بعد كل هذه الدوامة كيف لا يقع الطالب في الخلل بعد كل هذه الدوامة من الأوزان. فهذا باختصار ما يتعلق ب واجتنب خللا أي اجتنب الزلل والخطأ في هذه الأفعال فإنها مباحث دقيقة تحتاج إلى ضبط وإلى إتقان. أنا ما ذكرته لكم من المقدمة هو مقرب وإلا فيه مقدمات كثيرة وقواعد كثيرة فأنا اعتمدت على ما ذكره بعض العلماء فقط من تقريب هذه القواعد وبعضها يعني لا يسلم من الإيراد عليه من الزيادة عليه من التفصيل فيه وهكذا. المهم المقدمة ذكرتها بالزيادة مقصود بها التقريب فقط وإلا ففيها تفصيل كثير تجدونه في المطولات إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله تعالى بإذن الله حوله وقوته في درس السبت آخر أسبوع هو الأسبوع القادم. سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضيه والحمد لله رب العالمين.